بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: سيتكلم في هذا التنبيه عن مسألة هامة جدا، وهي: ما حكم من بلغ في أثناء الصلاة أو من بلغ في أثناء الصيام أو من بلغ في أثناء الحج؟ هذه المسألة تتصور أحيانا بالبلوغ في السن، وأحيانا تتصور في البلوغ في الاحتلام، وسنضرب على كل واحدة من ذلك مثلا. الشيء الأول: لو بلغ الشخص في الصلاة بالسن وجب عليه إتمامها لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة، فلزمه إتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم. مثلا ولد شخص معين في الساعة 12 من سنة معينة من الهجرة، هذا الوقت الذي ولد فيه فإننا نشعر أنه بعد 15 عاما، إذا كان هذا الشخص لم يحتلم ودخل في الصلاة في وقت بعد، يعني بعد هذه الساعة مباشرة في نفس هذه الساعة، فأدرك قسما قبل 15 تماما من الصلاة، أدرك ركعة، وبعد ذلك هل يلزم حكم الصلاة قبل أن يتم 15، وما حكم الصلاة بعد 15؟ قبل 15 تعتبر سنة في حقه نفلا لأنه ليس بالغ، بعد 15 تعتبر واجب. متى حدث؟ حدث 15 أين؟ في نصف صلاته تماما، أول صلاته بدأت نفلا، آخر صلاته واجبة، هل يجب عليه إتمامها؟ يجب عليه إتمامها، لأنه عندما بدأ الصلاة بدأها نفلا، وعندما أراد إتمام الصلاة أتمامها واجبة، وهنا كانت الصلاة في أولها سنة وفي آخرها واجبا، ولذلك هل تجزئه هذه الصلاة لأنه أدرك الظهر مثلا وبدأ فيها في حالة قبل البلوغ وانتهى فيها في حالة بعد البلوغ، وهذا البلوغ لا يتصور في هذه الحالة إلا بالسن، هل يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة؟ لا، لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنه أخذ هذه الصلاة بكافة شروطها وسننها وأركانها فأجزأته عن صلاة الظهر. لا نقول والله وقع منك جزء من هذه الصلاة وأنت غير بالغ فلذلك يجب عليك أن تعيدها، لا، لا يجب عليه أن يعيدها. هذه الصورة لمن تحقق أنه ولد في ساعة معينة وبدأ الصلاة بعد 15 عاما، قبل هذه الساعة وأتمها بعد هذه الساعة، يعني هذه لا تتصور إلا في وقت واحد، فما حكم هذا الوقت؟ الله يرحم الفقهاء ما تركوا شيئا إلا وأرادوا أن يبحثوا فيه. بالنسبة للصيام كذلك، صام بدأ في الصيام وعوده والده أو الذي يقوم على تربيته بالصيام في هذا اليوم الذي ولد فيه، ولد في رمضان بعد 15 عاما، طبعا الإنسان سيلد في لحظة من لحظات رمضان، ولد مثلا في الضحى، إتمام بعد 15 عاما، هذا اليوم ما حكمه؟ بدايته لم يكن واجبا، بعد الضحى صار واجبا، إتمام هذا اليوم ما حكمه؟ واجب الإتمام لأنه تعلق به بعد البلوغ. يتصور أيضا في غير السن بالنسبة للصيام نام في نهار رمضان وكان صائما في البداية نفلا، وفي النوم احتلم في نهار رمضان للمرة الأولى وكان ذلك قبل 15، فما حكم إتمام الصيام؟ نقول إن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام ويمضي الصيام فيه على الصحة، وعليك بعد ذلك أن تتم صومك، وهذا الصوم بالنسبة إليك واجب. هذه الصورة الأخرى مع مسألة الصيام، عرفنا الصلاة وعرفنا الصيام. قال في الصيام كما لو بلغ بالنهار وهو صائم، عرفنا البلوغ كيف يكون بالسن وكيف يكون بالاحتلام، فإنه يجب عليه إمساك النهار وأجزأته، يعني عادت إلى الصلاة ولو جمعة، يعني لو بدأ في صلاة الجمعة في الركعتين في صلاة الجمعة في بداية الصلاة لم يكن إلا صغيرا، وفي نهاية الصلاة يعني في وسط الصلاة كان قد بلغ بالسن، فما حكم صلاة الجمعة؟ هل يعيدها ظهرا أم تجزئ صلاة الجمعة؟ تجزئ صلاة الجمعة عنه، لأنه صلى الواجب بشرطه، ووقوع أولها نفلا يعني أول الجمعة نفلا أو أول الصلاة نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا، كصوم مريض شفي في أثنائه، أيضا مريض شفي في أثناء نهار رمضان وكان ممسكا عن الطعام والشراب، فما حكمه في إتمام هذا اليوم؟ يجب عليه أن يتم هذا اليوم، لأنه وإن كان يترخص له في أول النهار فلا يترخص له في آخر النهار بالفطر، لأن السبب الموجب للفطر وهو المرض قد زال، وإن بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا تجب عليه إعادتها. هو كما تصورنا إذا كان الإنسان قد أدى صلاة الظهر في أي يوم من الأيام، وصلاة الظهر لها وقت موسع، صلى الظهر ونام، وبعد أن نام احتلم، وبعد أن استيقظ يوجد وقت للعصر، يعني ما زال الوقت طويلا للعصر، هل يكلف بعد أن احتلم وقد أدى صلاة الظهر أن يقوم فيغتسل فيصلي الظهر مرة ثانية لأنه أدرك الظهر وهو بالغ؟ لا، أجزأته في أول الوقت، ولا يطلب منه أن يعيد هذه الظهر هذه الصلاة بعد البلوغ. صلى في أول الوقت، بلغ بالسن في هذا الوقت، هل يطلب منه أن يعيد الصلاة؟ نفس الوضع، سواء كان بالسن أو كان بالاحتلام. إذا فهمنا مسألة الصلاة والصيام فما حكم الحج؟ حج إلى بيت الله الحرام مع والده وكان صبيا، ولكنه بعد أن أتم الحج، ولا يتصور تمام الحج إلا بعد عرفة، يعني الحج ككل لا نريد أن نتكلم فيه، العبرة الفاصلة هنا عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، كالإنسان الذي يذهب إلى الحج إن أدرك عرفة أدرك الحج، وإن لم يدرك عرفة لم يدرك الحج. طيب هذا الرجل ذهب أدرك عرفة وهو صغير غير بالغ، بعد عرفة في مثلا بعد عرفة عندما بعد فجر عرفة بلغ بالاحتلام، فما حكم حجه؟ نقول حجك صحيح لكنه لا يجزئ عنك عن حجة الإسلام، لأنك أديت الحج وأنت صغير وأنت غير بالغ. أما الصورة الثانية، ذهب إلى الحج فبدأ بأعمال الحج وهو صغير، في عرفة نام فاحتلم في عرفة في نهار عرفة، إذن أدرك جزءا من عرفة وهو صغير وأدرك جزءا من عرفة وهو بالغ، فما حكم هذا الحج؟ نقول له إذا أدركت الآن جزءا من عرفة وأنت في حالة البلوغ فينبغي عليك هنا أن تعيد ما فاتك من أركان فعلتها قبل عرفة. أما بالنسبة للنية والإحرام والشروع بالحج فكل ذلك مغتفر، يعني يجزئ ولو كان صغيرا. أما لو طاف طواف القدوم وأدى بعد طواف القدوم السعي فإن السعي وقع وهو صغير فيقع عنه نفلا. بعد أداء ركن عرفة ماذا عليه؟ عليه أن يبيت في المزدلفة وبعد ذلك يرمي جمرة العقبة وبعد ذلك يذهب إلى طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة عندنا قاعدة، كل من لم يسعى ما بعد بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم متى يسعى؟ بعد طواف الإفاضة. هذا الإنسان الذي كان قد سعى وهو صغير نطالبه الآن بإعادة السعي مرة ثانية ونقول إن الحج يجزئه ولو بلغ في أثناء يوم عرفة. أما لو بلغ بعد يوم عرفة فلا يجزئه الحج وعليه أن يعيد حجة الإسلام. أما هذه الحجة هل هي صحيحة؟ صحيحة، مقبولة يعني شرعا، ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالصحة ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادته لأن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة، صلاة متكررة ولذلك يعني يتسامح في وقت واحد إن أداها في حالة الصغار فلا يطالب أن يعيدها في حالة البلوغ طبعا في هذا الوقت الواحد، ولها أوقات، وقت فضيلة وطبعا وقت اختيار، وقت كراهة، وقت عذر إلى غير ذلك. نعم، إتمام 15، البلوغ بالسن يكون بإتمام 15 سنة هجرية قمرية. هذا لا يمكن إلا أن يعرف الإنسان نفسه، كأن يسجل مثلا هذا ولد مثلا في الأول من رمضان في الظهر اليوم الأول من رمضان إلى ظهر بعد 15 عاما يكون في الظهر الآن دخل في مسألة البلوغ. ولو حاضت المرأة يعني أو نفست أو جن أو أغمي عليه، بالنسبة للأنثى بالسن أيضا 15 عام، أو أغمي عليه أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من ذكر قدر الفرض بأخف ما يمكن، وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. نعم، إذا كانت الصلاة على هذا الشكل مثلا أدرك هؤلاء الذين ذكرهم، حاضت المرأة، نفست، جن، أغمي عليه، طبعا الحائض لا تصلي، النفساء لا تصلي، المجنون لا يصلي، المغمى عليه لا يصلي، كل هؤلاء في هذه الحالة لا يقوم بأداء الصلاة، فما الحكم في هذا الأمر؟ الحكم بسيط، نقول إذا انتهت المرأة من حيضتها أو انتهت من نفاسها أو فاق من جنونه أو فاق من إغمائه وأدرك جزءا من الوقت بأخف ما يمكن يعني أن يؤدي هذا الأمر فإنه يلزم بأن يؤدي هذه الصلاة في الوقت.